بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. هذه الترجمة عظيمة جدا فيما يتعلق ب تقوية أخوة الإيمان ورابطة الدين، وأن الواجب على المسلم أن يكون في تعامله مع إخوانه بالمعاملة التي يحب أن يعامل بها، وأن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه من الخير، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في الحديث الآخر قال: وأن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك. وكل أحد يحب أن تستر خطيئته، يستر ذنبه، يستر غلطه إن كان غلط، كل أحد يحب ذلك لنفسه، ولا يحب لنفسه أن يشاع ما وقع فيه من خطأ، وأيضا يحب لنفسه أن ينصح في خطأه سرا لا علنا أمام الناس. هذه أشياء متقررة في النفوس، أن كل أحد يحب ذلك لنفسه. ودين الله جل وعلا جاء فيه إرشاد العباد إلى أن يعاملوا الناس بالشيء الذي يحب كل واحد منهم أن يعامل به. ومن هذا الباب ستر العورة، ستر عورات المسلمين. والعورة إذا أطلقت تتناول العورة الحسية التي هي القبل والدبر، والعورة المعنوية التي هي الأخطاء والذنوب ونحو ذلك مما يقع فيها الإنسان. وسميت عورة لأن المرأة يسوءه انكشافها ولا يريد أن تنكشف. وفي الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم آمن روعاتي واستر عوراتي. هذا يدعو به لنفسه ولغيره: آمن روعاتي واستر عوراتي. هذا مطلب يرجوه لنفسه، فإذا كان مطلبا بهذه المكانة يدعو الله سبحانه وتعالى أن يحققه لنفسه، فلا يعمل على هتك عورة أحد. يدعو الله بهذا الدعاء: اللهم استر عوراتي، ثم يذهب ويهتك عورات الآخرين. وإذا فعل ذلك هتك عورات الآخرين، عرض نفسه إلى أن يهتك الله عورته، لأن قاعدة الشريعة في الجزاء والعقاب أن الجزاء من جنس العمل. ولهذا سيأتي معنا أن من ستر مسلما ستره الله، وأيضا بالمقابل من هتك عورة المسلم هتك الله سبحانه وتعالى عورته وفضحه ولو كان في قعر بيته. ولهذا يجب على المسلم أن يكون ناصحا لأخوانه المسلمين محبا لهم ما يحبه لنفسه من الخير، ومن ذلك هذا الباب العظيم ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة، والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. ثم بدأ رحمه الله تعالى بهذه الآية الكريمة، قول الله سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذه الآية نزلت في جملة آيات في براءة أم المؤمنين عائشة من الإفك الذي رميت به، وصدرت هذه الآية بقول الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك، الإفك الكذب المبين، فهذا إفك رميت به رضي الله عنها، وكانت على يقين بالله أنه سينزل في براءتها إلى نبيه عليه الصلاة والسلام شيء من الله. ولما نزلت هذه الآيات قالت رضي الله عنها متواضعة لله ذاكرة عظيم من الله سبحانه وتعالى عليها، قالت: ولشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في آيات تتلى، لكن الله أكرمها بهذه الكرامة العظيمة، آيات يقرأها المسلمون تتلى إلى آخر الزمان في سورة النور كلها في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الإفك التي رميت به. وفي سياق هذه الآيات جاء هذا التحذير من الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، أي لهم عقوبة على محبتهم إشاعة الفاحشة معجلة وعقوبة مؤجلة، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة، عقوبة جعلها الله سبحانه وتعالى لمن يحب أن تشيع الفاحشة، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. هذه العقوبة للذي يحب أن تشيع الفاحشة، المحبة أين؟ ما ذكر أن نتكلم، قال يحب أن تشيع الفاحشة يعني في قلبه محبة، حتى لو أنه ما عمل مع من عمل في الإشاعة إشاعة الفاحشة، لكن قلبه أحب ذلك وفرح، سمع ناسا يتحدثون عن شخص من الأشخاص بفاحشة وأخذوا يشيعون عنه ففرح بذلك وأحب ذلك، وما تكلم معهم بشيء، قال: إن الذين يحبون، أحب ذلك واستحلاه قلبه، عرض نفسه لهذه العقوبة، فكيف بمن ولغ بلسانه ودخل بلسانه هتكا لستر أخيه وإشاعة للفاحشة؟ إذا كانت هذه العقوبة في من أحبها فقط واستحلاها وفرح بها دون أن يتكلم، فكيف من تجرأ وتكلم وخاض في هذا الأمر؟ فهذا في هذا السياق، في سياق البراءة، براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل المبارك رحمه الله: هذه الآية نزلت في الذين رموا عائشة بالإفك، وهي عامة في كل من رمى المحصنين والمحصنات، والعذاب الأليم هو حد القذف في الدنيا وفي الآخرة بالنار. نعم، الآية عامة، الآية عامة في من يحب أن تشيع الفاحشة في المؤمنين والمؤمنات بأن له عذاب أليم في الدنيا، ومن العذاب الأليم في الدنيا إن كان قام بهذا الأمر وقذف أخاه بالفاحشة، فحده حد القذف، حد القذف. وجاء أيضا مبين في السورة نفسها، سورة النور، وفي الآخرة النار، في الآخرة النار. فالحاصل أن هذا ذنب عظيم جاء الوعيد على من فعله أو كان من أهله، وأن له العقوبة الأليمة الشديدة في الدنيا والآخرة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله في الآخرة. وهذا مثل ما تقدم على قاعدة الشريعة في الجزاء والعقاب، أن الجزاء من جنس العمل، ستر بستر وهتك بهتك، ستر بستر وهتك بهتك، من ستر ستره الله ومن هتك هتكه الله. هذه قاعدة في الشريعة، قاعدة في الشريعة. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، هذه قاعدة في الشريعة في هذا الباب. فمن ستر مسلما ستره الله، لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وما أحوج العبد إلى أن يكون ممن يستر الله عليهم يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث، حديث ابن عمر في لما سئل عن النجوى، هل سمعت فيها شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يوم القيامة يأتي بعبده ويضع عليه كنفه، أي سترة، ويقول: فعلت كذا وفعلت كذا، يقره بذنوبه التي فعلها في الدنيا، فيقول: نعم. فيقول: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، أغفرها لك اليوم. فذاك اليوم يوم القيامة مقام ما أحوج العبد فيه إلى ماذا؟ إلى ستر الله له، لأن ذاك اليوم من أسمائه يوم الخزي، ولا تخزني يوم يبعثون، هم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فما أحوج العبد أن يهيئ نفسه إلى أن يكون ممن يسترهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. مما ينال به العبد الستر يوم القيامة ماذا؟ أن يستر على إخوانه، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذا فيه أن الستر جزاؤه أيضا الستر من الله سبحانه وتعالى. وجاءت نصوص عديدة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في عقوبة من يهتك العورات، من يهتك عورة أخيه ويشيع ذنبه ولا يستر عورة أخيه ويتتبع عورة أخيه. جاءت حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم عديدة في هذا الباب، منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته، طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. وروى أبو داود في سننه عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر، من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، يفضحه في بيته. وروى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. وهذا الحديث الأخير جمع الأمرين، ستر بستر وهتك بهتك، جمع بينهما. قال من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. وجميع الأحاديث الثلاثة كلها فيها التنصيص على أن يفضحه بها في بيته، يعني لو كان مختفيا بها ولا يفعلها إلا في بيته، لكن يعاقبه الله عز وجل، يهيئ من أسماء فضحه وكشف ستره مثل ما عمل على كشف ستر إخوانه المسلمين. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث الحث على ستر المسلم خصوصا من كان غير معروف بالشر. نعم. قال المصنف رحمه الله وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه. هذا الحديث حديث أبي هريرة فيه عقوبة الله سبحانه وتعالى لمن يهتك ستر نفسه، لمن يهتك ستر نفسه، يبيت يستر الله عليه ثم يصبح هو بنفسه يهتك ستر نفسه ويجاهر بمعصيته. مجاهرته بمعصيته هي منه هتك لستر نفسه. ولهذا تأمل، يقول عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى يرجى له خير. حتى الإنسان المذنب الذي غلبته نفسه على ذنب ويستخفي ويستتر ويسأل الله عز وجل أن يستره من هذا الذنب، ويدعو الله أن يغفر له هذا الذنب ويجاهد نفسه على التوبة من، قال كل أمتي معافى. لكن المجاهر هذا بليته عظيمة، المجاهر بليته عظيمة. والمجاهرة تكون إما بفعل الذنب جهارا لا يبالي، أو يفعله خفية لكنه يأتي ويحدث الناس به، يحدث الناس به. والآن في زماننا هذا من المجاهرة أن يفعل الإنسان المعصية ثم ينشرها عن نفسه في وسائل التواصل، ينشرها عن نفسه في وسائل التواصل، يتحدث عن نفسه أنه فعل وفعل من المخازي، من المخازي والمحرمات والفواحش، يتحدث بها عن نفسه، يتحدث بها من سفهه ورداءة نفسه، وكأنه قد فعل أعظم البطولات. وهذا من دناءة النفس وخستها وحقارتها، هذه المجاهرة. المجاهرة تكون بفعل الأمر علانية أو بفعل خفية ثم يتحدث عنه، يتحدث عنه مثل ما قال في الحديث كل أمة معافى إلا المجاهرين. قال وإن من المجاهرة، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، يعني خفية بالليل ما حد اطلع عليه، يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستر الله ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، يحدث الناس. وقد بات يستره الله ويصبح يكشف ستر الله عليه، يكشف ستر الله عليه. قوله في هذا الحديث وإن من المجاهرة، وإن من المجاهرة هذا نوع منها، فهذا يفيد أن المجاهرة مثل ما أوضحت على نوعين. النوع الأول يفعل يفعل الأمر القبيح علنا أمام أنظار الناس ولا يبالي، يفعله أمام أنظار الناس ولا يبالي، يفعله مجاهرا به أي أمام الأنظار، هذا نوع. والنوع الثاني يفعله خفية ليلا لا أحد يطلع عليه، ستره الله عليه، ثم يصبح ويتحدث، يصبح ويتحدث، يلقى بعض رفقائه يقول البارحة فعلت والبارحة فعلت والبارحة، ستره الله ويهتك هو. ماذا يهتك هو؟ ستر نفسه. قال النبي عليه الصلاة والسلام في صدر هذا الحديث: كل أمتي معافى، يرجى لهم العافية، يرجى لهم ستر الله، ومن ستره الله في الدنيا ستره الله في, في, في, في الآخرة، يرجى لهم، يعني ما دام أن العبد يستر نفسه ويستخفي بذنبه ويجاهد نفسه على الخلاص من هذا الذنب ويدعو ربه ويجاهد نفسه على التوبة يرجى له خير. لكن البلاء، كل البلاء والخزي العظيم، أن يهتك المرء ستر نفسه وهو المجاهر، وهو المجاهر. قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. نعم. قال الشارح رحمه الله: المجاهر الذي يظهر معصيته فيتحدث بها، وهو استخفاف بحق الله تعالى. المجاهر الذي يظهر معصيته فيتحدث بها، يتحدث بها أي يحدث الناس بها، يظهر معصيته بعد أن كانت وقعت خفية لم يطلع عليها أحد، لكنه مع أن الله ستره يهتك هو ستر نفسه ويظهر معصيته ويحدث الناس بها. من أعظم الشنائع في هذا العمل عندما يستره الله ثم هو يهتك ستر نفسه، من أعظم الشنائع ما أشار إليه الشارح هنا: استخفاف بحق الله، استخفاف بحق الله عز وجل. لو أنه بقي على الخفية وستر الله سبحانه وتعالى له، هذا يرجى له خير، مثل ما تقدم: كل أمة معافى، يرجى له خير، يرجى له خير. ومن الخير الذي يرجى له، من الخير الذي يرجى له، العبد الذي يستر نفسه ويلملم نفسه في ذنبه ويعمل على، من الخير أن الله يهيئ له باب التوبة، يهيئ له، هذا من المعاني معافى، من العافية أن يهيئ له الله باب التوبة، يبقى في ستر ويهيئ له الله سبحانه وتعالى باب التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، هذا من العافية. قال: إلا المجاهر، هذا المجاهر الذي يهتك ستر نفسه أو يفعل الأمر علانية مستخفا بحق الله، لأن حق الله سبحانه وتعالى على عباده عظيم، حق الله على عباده عظيم، من حقوق الله على عباده ترك المحرمات، والله يغار، الله جل وعلا يغار أن تنتهك حرماته، إن الله يغار أن يزني عبده أو تزني أمته، يغار الله سبحانه وتعالى، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. التثريب التوبيخ. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجميع أحاديث هذا الباب كلها عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: إذا زنت الأمة، الأمة المملوكة، الأمة أي المملوكة، فتبين زناها، تأكد وليها سيدها مالكها تأكد من زناها فليجلدها الحد، وحد الأمة على نصف الحد من الحرة، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، لا يثرب عليها. التثريب قال التوبيخ، يعني يكتفي بجلدها، لكن ما يثرب عليها، لا يوبخ عليها ويكثر عليها الكلام. وسبحان الله، وهذا سيتكرر معنا حتى في الثانية، قال: ولا يثرب عليها، أي لا يوبخ. كثرة التوبيخ كثرة التوبيخ على الخطأ ما يجدي، كثرة التوبيخ على الخطأ ما يجدي، وربما يكون أثره على الإنسان عكسي، قد يولد عنادا في الشخص. ولهذا ينبغي أن يكون التعامل ولا سيما في التربية باعتدال في هذا الباب، لأن كثرة التوبيخ يولد تبلدا في من يوبخ، ويولد أيضا عنادا في نفسه وإصرارا على ما هو عليه. لكن التنويع في المعالجة والبحث عن الطرائق المتعددة في المعالجة خير من أن يركز الإنسان في التوبيخ ويكون كثير التوبيخ، كل ما يلقى من يعاتبه على شيء يوبخ، أنت الذي كذا وأنت الذي كذا وأنت الذي كذا، حتى يمله، وربما يعني أورث فيه أخلاقا ذميمة ومعاملات ذميمة. قال ولا يثرب عليها، يعني لا يوبخ. ثم إذا زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر، يعني ولو بأرخص الأثمان، فليبعها ولو بأرخص الأثمان، هذا معنى قوله ولو بحبل من شعر. وبيعها مما قيل أنها ربما إذا غيرت المكان، ربما إذا غيرت المكان وأصبحت في مثلا مكان آخر قد تبتعد عمن يجرئها على هذه الخطيئة، وقد يكون البيت الذي تنتقل إليه أكثر حفظا لها ومراقبة ومتابعة. فقال فليبعها ولو بحبل من شعر، أي ولو بأرخص الأثمان. نعم. قال الشارح رحمه الله المسارعة، قال الشارح رحمه الله فيه المسارعة لمفارقة أرباب المعاصي، ويلزمه تبيين العيب للمشتري، ولأنها تتعفف عنده، لأنه يرجى تبديل الحال عند تبديل المحل. نعم. قال المصنف رحمه الله وعنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا قال اضربوه، قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، قال لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي برجل شرب خمرا قال اضربوه، يعني يجلد الحد لشربه الخمر. قال فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله أخزاك الله. وجاء أيضا في بعض الروايات أنه ثلاث مرات يؤتى به ويجلد، يعني أولى وثانية وثالثة. فبعض الصحابة قال لا أخزاه الله، وقال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، يعني شاربا للخمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه، إنه يحب الله ورسوله، إنه يحب الله ورسوله. سبحان الله، بعض العصاة بل كثير منهم في قلبه محبة، لكن غلب على معصية معينة، ربما معصية واحدة غلب عليها، معصية غير لائقة شنيعة غلب عليها، لكن تجد في جانب آخر فيه صفات عجيبة في خوفه في محبته في إقباله على عبادة في بر في صدقات أشياء من هذا القبيل، لكن غلب على معصية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنوه، عنده هذا الذنب، عنده هذا الذنب الذي هو شرب الخمر وجلد عليه أكثر من مرة، لكن فيها هذا الشيء في قلبه أطلعه الله عليه. قال إنه يحب الله ورسوله، إنه يحب الله ورسوله. هنا لما قال عليه الصلاة والسلام إنه يحب الله ورسوله. أعطانا في هذه المسألة أمر مهم جدا، أن الإثم واللعن والعقوبة تتعلق بشيء ظاهر وبشيء باطن. قد يكون القلب فيه هذا الأمر، محبة الله ورسوله، محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يطلع عليه. إذن لما يتعامل إنسان مع الناس في هذا الباب ينتبه أن في شيء في القلب ما نطلع عليه. فهذا الشخص كما أن ننظر إلى هذا الخطأ الذي عنده في الظاهر، قد يكون عنده خفايا في قلبه ما يدرى عنها، قد يكون عنده خفايا في قلبه ما ليست عند هذا الذي لعنه، ما تدري. الله هو المطلع على القلوب، لكن غلب في هذا الذنب، غلب في هذه المعصية. فقال بعض القوم أخزاك الله، في بعض الروايات قال بعضهم لعنه الله، قال لا تقولوا هكذا، لا تقولوا أخزاك الله، لا تقول لا لا لعنك الله، لا تسبوا. المطلوب في مثل هذا المقام من يسب أو يدعى له بالخير. الآن حتى يتضح هذا الأمر، هذا الذي سبه لو قدر أنه هو المخطئ، ماذا يحب لنفسه؟ أن يلعن ويسب ويقال أخزاه الله، وإلا أن يقال نسأل الله أن يهديه وأن يصلحه وأن يتوب عليه وأن يمن عليه، ماذا يحب لنفسه؟ قاعدة الشريعة واضحة في هذا، يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو كان هذا الذي يقول أخزاه الله، لو قدر أنه هو الذي ابتلي بهذا الذنب، وهذه ابتلاءات، نبلوكم بالشر والخير فتنة، لو قدر أنه هو المبتلى، أيحب أن يقول الناس لعنه الله وأن يقولوا أخزاه الله؟ ما يحب ذلك نفسه، يحب أن يقول هداه الله أصلحه الله، هذا الذي يحب لنفسه. والمؤمن يحب لإخوانه من الخير ما يحب لنفسه. قال لا تقولوا هكذا. إذا قالوا أخزاه الله أو لعنه الله أو ما إلى ذلك، أصبحوا عون لمن؟ الشيطان عليه، عون للشيطان عليه، لأنهم دعوا عليه بالخزي ودعوا عليه باللعنة التي الطرد من رحمة الله، صاروا عون للشيطان عليه. وهذا الآن اللعنة الذي يسمعه منهم والشتم والدعاء بالخزي، هل لما يسمعه من هؤلاء الصالحين، هل هذا اللعن الذي سمعه منهم والدعاء عليه بالخزي يقربه منهم، يحببه إليهم، يحبهم، يقترب منهم، أو أن نفسه تنفر من أهل الخير وتبتعد وتتجه اتجاها بعيدا؟ إذن أعانوا الشيطان عليه، لكن لما يسمع منهم رحمة ورفق، صلى الله أن يتوب عليك، أن يغفر لك ذنبك، أن يسفرك في الدنيا والآخرة، أن يعفو عنك، يشعر بماذا؟ برحمة في قلب هذا الذي فأعانه على الخير وقربه من الخير وحببه إلى الخير. وهذا مطلب شرعي، هذا مطلب شرعي. لكن إذا قال أخزاه الله، لعنه الله، قبحه الله، نفسه بعد ابتعدت عن هذا الذي يدعو عليه بهذه الدعوات. أرأيتم الآن لما سمع، لو سمع شخصا يقول أخزاه الله لعنه ولقيه في الطريق يعانقه ويفرح به ويقبل عليه، نفسه تنفر منه، ربما إن رأى في طريق سلك طريقا آخر، أصبح هذا اللعن والدعاء عليه بالخزي ماذا؟ عون للشيطان عليه. في قصة عجيبة وردها ابن كثير رحمه الله تعالى في أول تفسير سورة غافر، ولعلكم تراجعونها في تفسيره، قصة عجيبة تتعلق بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب. كان يقول ابن كثير، روى ابن أبي حاتم عن يزيد الأصم، كان رجل من أهل الشام ذو بأس، يعني قوي وشديد، كان يفد إلى عمر، بين وقت آخر يزور عمر بن الخطاب إبان خلافته رضي الله عنه، ففقده عمر، فقال يعني فقد وقت طويل ما أصبح يأتي، فسأل عنه، ففقده عمر فقال ما فعل فلان بن فلان، يعني ما أصبحنا نراه ما يأتينا. قالوا يا أمير المؤمنين يتابع في هذا الشراب، يعني صار يتعاطى خمر وشراب وانشغل بهذه الأمور يتابع في هذا الشراب. قال فدعا عمر كاتبه وقال اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان ابن فلان سلام عليك، أما بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الدم قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ثم قال عمر لأصحابه الذين حوله قال ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه، ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه وأن يتوب الله عليه. وصل الخطاب للرجل، خطاب جمع له عمر بين أمرين، نصيحة ماذا رفيقة ووصية ممن حوله بأن يدعو الله له بأن يقبل بقلبه وأن يتوب عليه، جمع له بين هذين الأمرين. فلما بلغ الرجل كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل يقرأه ويردده ويقول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي، حذرني أي الله عقوبته شدة العقوبة، وعدني أن يغفر لي أي أن تبت إليه وأنبت. قال ابن كثير ورواه الحافظ أبو نعيم وزاد، والزيادة هي التي موضع الشاهد من ذكر هذه القصة فيما يتعلق بالحديث، وزاد فلم يزل يرددها على نفسه هذه الكلمات ثم بكى ثم نزع فأحسن النزع، يعني تاب فأحسن التوبة، ثم نزع فأحسن النزع أي تاب فأحسن التوبة. فلما بلغ عمر رضي الله عنه خبره أن تأثر وتاب توبة نصوح، نزع فأحسن النزع يعني تاب توبة نصوحا، فلما بلغ عمر خبره قال هكذا فاصنعوا، هذه الطريقة عمر، هذه وصية من عمر، قال هكذا فاصنعوا، يعني إذا بلغك عن أحد بدل أخزاه الله قبحه الله الفاعل التارك مثل عمر أرسل له نصيحة رفيقة طيبة لطيفة وصي إخوانك يدعو له بالهداية. قال هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخاكم زلة، إذا رأيتم أخاكم زلة زلة فسددوه، إذا رأيتم أخاكم زلة زلة فسددوه وادعوا الله له أن يتوب عليه، ولا تكونوا، اسمع ماذا يقول رضي الله، ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه، ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا أخزاك الله ماذا قال؟ قال لا تعينوا عليه الشيطان. هنا عمر يقول لا تكونوا أعوان للشيطان على أخيكم. إذا لما يكون الإنسان منشغل بأخزاه الله قبحه الله ويعمل على الكلام عليه وهتك ستره إلى آخره هذا أعان الشيطان عليه، لكن هذه الطريقة المباركة العظيمة طريقة عمر بن الخطاب وهي مستفادة من السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها، هذه سنة عظيمة جدا ومسلك عظيم. ولهذا أوصي بأن يقرأ هذا الأثر وهو موجود في أول تفسير غافر سورة غافر من تفسير ابن كثير، أوصي أن يقرأ مرات حتى يستوعبها القلب ولعله يكون صفة عند العبد. وأيضا أوصي بنشر هذه القصة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أوصي بنشرها حتى ينتشر هذا الخير وينتشر هذا الرفق وتنتشر هذه الرحمة. والعصاة الآن في هذا الزمان انفتحت عليهم أبواب ما كانت موجودة، ما كانت موجودة في الزمان الأول فتحت عليهم أبواب شديدة جدا، فهم بحاجة إلى من يرحمهم. من يدعو لهم، من يترفق بهم، من يسأل الله جل وعلا أن يتوب عليهم، أن يقبل بقلوبهم، أن يصرفهم عن الفتن، أن يعيذهم من شرور أنفسهم وشر الشياطين وشر الفتن. هم بحاجة إلى ذلك، بحاجة إلى رحمة، بحاجة إلى رفق، بحاجة إلى من يقربهم إلى الخير ويدلهم عليه برفق ويدعو لهم. ولا يكون الإنسان مع هذا البلاء العظيم الذي هم فيه والفتن التي تجرفهم من كل جهة، يأتي ويكون أيضا عونا للشيطان عليهم باللعن والدعاء والخزي. هذا ما ينبغي، ما ينبغي، بل ينبغي أن يكون إنسان رحيما، رفيقا، داعيا لإخوانه بالخير، داعيا لهم بالرحمة، داعيا لهم بالتوبة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتوب علينا أجمعين، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يعيذنا أجمعين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نسأل الله جل وعلا أن يقبل بقلوب العصاة إلى الله. الله اللهم أقبل بقلوبهم، اللهم أقبل بقلوب، اللهم أقبل بقلوبهم عليك، وتب عليهم توبة نصوحة، وارزقهم القرب منك، وهيئ لهم من أبواب التوفيق والصلاح والهداية. يا حي يا قيوم، يا من بيده قلوب العباد، يا مقلب القلوب، تب على عصاة المؤمنين، واهدنا وإياهم إليك صراطا مستقيما يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب في قضاء حوائج المسلمين. قال الشارح: قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث أن الضرب باليد والنعل والثوب يجزئ في حد الخمر، وفيه كراهة الدعاء عليه بالخزي ونحوه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.